قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. ثم بعد ذلك ذكر حديث عمر بن الخطاب. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان زمن الانصراف من مزدلفة إلى منى، وأن زمن انصراف بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، بعد صلاة الفجر لحديث عروة، قبل أن تطلع الشمس لحديث عمر. لهذا قال عن عروة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا، يعني صلاة الفجر، يعني بالمزدلفة، فدفع معنا، يعني بعد صلاة الفجر، يعني دفع يكون بعد صلاة الفجر بالتحديد، متى؟ حديث عمر قبل أن تطلع الشمس. فدفع معنا يعني انصرف معنا من مزدلفة إلى منى، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا. دل هذا الحديث على أن من وقف في مزدلفة ولم يقف بمنى حتى طلع الفجر لا يصح حجه. ودل هذا الحديث أيضا أن من وقف لو لحظة في عرفة صح حجه، ودل هذا الحديث على أن المبيت في مزدلفة واجب، لأن قال فدفع معنا، قال وصلى معنا، وكان قوله وقف ليلا أو نهارا فقد قضى حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه. تم حجه يعني على سبيل الأغلب، يعني فعل أعظم ركن في الحج، وهو الوقوف بعرفة، كما قال حج عرفة، لكن بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن. فقول فقد قضى، فقد تم حجه يعني تم فعل أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. وقضى تفثه يعني إن فعل ذلك فحجه صحيح، إشارة إلى أنه بعد ذلك له أن يقلم أظفاره، التفث ويزيل شعره الذي أمر الإسلام بإزالته، يعني كناية عن صحة حجه، وله أن يخلع الإحرام، لكن إن فعل جمع بين الحديث اثنين من ثلاثة. وعن عمر رضي الله يعني الكبيرة، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان؟ نعم، ما دام أن القبور ليست موجودة وأنها نبشت. هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان فيه قبور المشركين وقد نبشت. هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة فيه يعني قبور بعض المشركين، فنبشت ونقلت إلى مكان آخر وبني المسجد. فإذا كانت القبور قد زالت وليس هناك قبور، وإنما كان يعني فيه قبور لكنها نقلت إلى مكان آخر، فذلك جائز ولا بأس. هذا يسأل: هل جاءت في بعض يعني نسخ أو بعض الروايات أنه يمهل ست ساعات حتى تكتب عن عليه سيئة؟ ما أعلم، أقول ما أعلم يعني تحديد مدة أنه يمهل. وأيضا يسأل عن النسخ، هل المقصود في الحديث أنه نسخت؟ هل هو الصلاح الأصوليين؟ نعم، بعض العلماء قال أن هذا نسخ، لأن هذا الشيء الذي كان يعني فيه مشقة يعني عليهم كونهم يحاسبون عليه، ويعني